بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على نقطة من النقاط المهمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلافة عثمان بن عفان حكم 12 سنة. العهد بتاعه تميز بصفة معينة بشكل عام كله، من أول ما استلم لحد ما استشهد رضي الله عنه. وهذه الصفة أو هذه السمة اللي اتصف بها عهده مختلفة عن نفس السمة ديت في عهد عمر بن الخطاب. واحد واخد طريقة وواحد تاني واخد طريقة تانية خالص، والاتنين صح على فكرة، لكن بيعبر لك عن مدى اختلاف المنهجين نتيجة اختلاف الظروف اللي مرت بها الأمة الإسلامية. ورسول الله السلام قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وربنا سبحانه وتعالى الذي أوحى رسول الله السلام بهذا الأمر عشان يقول لنا هذا الأمر ويبلغنا به، عارف ان عمر بن الخطاب هياخد نهج وان عثمان بن عفان هياخد نهج تاني، والاتنين صح لان الظروف مختلفة. فده لازم ادرس الظروف اللي تم فيها القرار. ليه عمر قال في مثل هذا الموقف اعمل كذا، وليه عثمان لما جه في نفس القضية خد قرار تاني؟ ما مين اللي صح؟ الاتنين صح لان الظرف اتغير. احنا معانا مثال لهذا الامر، وهو موضوع هجرة الصحابة من المدينة المنورة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا دلوقتي عندي المدينه المنوره ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هي مركز المسلمين، جميل. كذلك في ايام سيدنا ابو بكر الصديق هي مركز المسلمين، وبعد كده في بعض المسلمين عايشين في اماكن مختلفه من العالم الاسلامي، ومعظم الاماكن الاخرى اللي عايش فيها مسلمين عايشين فيها نقدر نقول اعراب او دخلوا في الاسلام حديثا بعد فتح مكه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكه ما كانش بيسمح لحد ان هو يسيب المدينه المنوره، وبيعتبر التعرب هذا، التعرب يعني التحول من المدينه الى حياه الاعراب، انه يرجع تاني يعيش في بلاده، ان هذا من الكبائر ده لحد فتح مكه. بعد فتح مكه بقى فيه شويه سهوله في الحركه، لان خلاص الحمد لله الدوله استقرت، وما عادش الرسول صلى الله عليه وسلم عايز الصحابه كلهم يكونوا عايشين في المدينه المنوره، ما فيش مشكله لو خلاص. بس هو يرجح ان يعيش المسلمون في المدينه المنوره، وفضل الكلام ده على عهد سيدنا ابو بكر الصديق. في عهد عمر فتحت الدنيا، بقى عندنا العراق، عندنا الشام، عندنا مصر، عندنا اليمن، عندنا اماكن كتيره جدا مسلمه. الاماكن دي كلها فيها رخاء اكتر من المدينة المنورة، ما شاء الله بلاد ثرية وغنية وحضارات قديمة وضاربة في الاعماق، عندهم تجارة عالية جدا، عندهم اراضي زراعية كويسة جدا، في فرصة حياة ومعيشة افضل كتير من الحياة في المدينة المنورة المحدودة. حتى لو كانت العاصمة في الاخر هي مدينة صحراوية في وسط الصحراء، تعاملات فيها محدودة غير البلاد في الشام والعراق ومصر. ففي ناس رغبت ان هي تطلع في هذه الاماكن عشان تعيش حياتها. بالإضافة الحاجة التانية موضوع المسلمين الجدد، عندي مسلمين كتير دخلوا في الاسلام في العراق والشام ومصر وفارس، دولت ما كانوش مسلمين قبل كده، فمحتاجين ناس يربوهم، محتاجين علماء، محتاجين فقهاء، محتاجين قراء للقرآن الكريم. فانا اطلع الصحابة من المدينة المنورة يعلموا الناس دول الدين، ولا سيبهم في المدينة المنورة والناس دي ما تلاقيش حد يعلمها الدين؟ فدي قضية، دي القضية اتطرحت قدام عمر بن الخطاب وقدام عثمان بن عفان رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قال مش هخرج حد من الصحابة، الصحابة كلهم معايا في المدينة، وضيق على الناس في هذا الأمر. يعني الناس كانت عايزة، بعض الصحابة عايزين يخرجوا، اللي عايز يجاهد في سبيل الله فينال شرف الشهادة، اللي عايز يعلم الناس دعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني فده بنص القرآن الكريم مفيش حاجة أحسن من كده، فعايز اخرج اعلم الناس الدين. اللي عايز يعيش حتى من الحلال، هو مش هيروح يعني ان هو يعمل حرام، يعني هشتغل في التجارة، هشتغل في الزراعة، هشتغل في حاجة تانية انا واسرتي واهلي، ما في مانع شرعي من هذا الموضوع. عمر يقول لا، محدش يخرج من المدينة المنورة، قفل الدنيا على الناس كلها، فيش ولا واحد صحابي هيخرج الا لما اقول انا، وفي اضيق الحدود بيخرج الناس. ايه ده الجيش ده الفاتح رايح لمصر؟ عمرو بن العاص اللي على راس الجيش ومعاه كم واحد صحابي كده، وبعد كده عامه الناس من التابعين مش من الصحابه، ولما يبعت له مدد يبعت له مدد محدود ويرجعه بعد شويه. ما مش عايز انا الصحابه يسيبوني، قاعد في دفء الصحابه كده في المدينه. ليه الكلام ده؟ ايه وجهه نظر عمر بن الخطاب؟ وجهه نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الدوله في بدء انشائها، دلوقتي انا عندي قضايا فقهيه هائله بتمر بها الدوله كل شويه، وانا عايز اخد اراء فقهيه في الموضوع، اعرف الحلال ايه والحرام ايه، اعرف الصح ايه والغلط ايه. اللي هعمله دلوقتي هينفع الامه ليوم القيامه. الناس دي لو ماتت او بعدت في اماكن مختلفه راح الدين، في قضايا كتير جدا مش هعرف احسمها لوحدي. وهو مين؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لما يجيله مساله يوم جامع الصحابه، عندكم علم في المساله دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواننا ما كانش بيكتب كتب، يعني مش كاتب مثلا كتاب اسمه الفقه الاسلامي، باب الوضوء، باب الصلاه، باب الجهاد، باب الحدود، ما فيش كده. ده بيقعد مع الصحابه في موقف من المواقف يتكلم كلمه، حاضر الموقف ده 3 4 عرفوا الحديث ده تمام. موقف بكره حصل فيه مشكله ما بين زوج وزوجه، فراحوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقضيه للزوج والزوجه، محدش سمع من الناس. القضيه الثالثه ديت ام المؤمنين عائشه كانت قاعده معاه مثلا في البيت، وقالوا لها، قالوا بينهم بين بعض موضوع كذا كذا، فقال فيه كلمه بقى حديث. وهكذا الاحاديث النبويه اللي احنا جمعنا منها الدين عباره عن مواقف متعدده في خلال ال 23 سنه بتوع الرسول صلى الله عليه وسلم في البعثه النبويه. فكل صحابي عنده مجموعة من الأحاديث، ده عنده 10، ده عنده 20، ده عنده 1000، ده عنده 2000. مجموع هذه الأحاديث اللي عرفها جيل الصحابة هي الدين الإسلامي. طب لو الناس دي اتفرقت وراح واحد للشام وراح واحد للعراق واحد لمصر واحد لليمن، وأنا جات لي قضية فقهية بكرة، عمر بن الخطاب كرئيس الدولة أو ك يعني حاكم المسلمين أو كقاضي في قضية، جات لي قضية، هقول لأجمع الناس أقول هل عندكم علم بهذا؟ يجي واحد من اللي كان عندهم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، مسافر في الشام، مسافر في العراق، ما عندوش، مش موجود في المدينه المنوره. طب وبعدين هنعمل ايه في القضيه دي؟ هنكتب براينا، اجتهد في رايي وفي نص موجود، ما دي مشكله. فقال لك لا، انا كل الناس اللي معاها نصوص هقعدها عندي في المدينه المنوره، اي قضيه تطلع يجمعهم. وكان ساعات بيجمع اهل بدر، يعني بيجمع بالمئة واحد عشان ياخد القضية، ياخد حل المشكلة اللي هو اللي موجود فيها، من من من بقي من أهل بدر وعاش لحد زمن عمر بن الخطاب وموجود في المدينة المنورة بيجمعه، ياخد رأيه في مسألة من المسائل، يجمع علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة كلهم ماسك فيهم في داخل المدينة. عشان إيه؟ عشان المجمع الفقهي اللي هو بيعمله. إن أنا إحنا لسه في نشأة الدولة، بتطلع لي قضايا كل يوم جديدة. ورجعوا لحلقات عمر، روائع عمرية، شوفوا قد ايه القضايا الجديدة اللي مرت على الأمة، مش قضية ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، ده كل حتى في قضايا شخصية جدا، في داخل البيوت، في التجارة ما بين الناس، في الحدود، في العلاقات، في الدول اللي بتتفتح، في الأراضي، في الخراج، في الجزية، في كل شوية يطلع قضية. موضوع الجزية ما كانش عارف ياخد جزية ولا لا من الفرس، فرس بيعبدوا النار، والجزية عندي في القرآن الكريم يهود ونصارى. طب اعمل ايه مع الفرس دي مساله فقهيه، حلها له مين؟ عبد الرحمن بن عوف. قال له انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان بناخد الجزيه من مجوس هجر. عمر ما كانش عارف، عبد الرحمن بن عوف حلله الموضوع، موضوع الطاعون عمواس، عمر بن الخطاب برده ما كانش عارف وحلها له برده عبد الرحمن بن عوف. قال له برده انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها، البلد اللي فيها طاعون، فادي حكم. وهكذا قيس ده بقى على كل احكام. ده راي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عشان كده لما كان بيطلع صحابي من المدينه بيطلعه بشق الانفس، وبيبقى قلبه يعني بيتفطر وهو مطلع، حاسس ان هو بيفقد شيء مهم جدا. حصل، اديكم مثلا مثال، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود اهل الكوفه، دخل في الاسلام عدد كبير، والكوفه بتدير فارس، فبقت ما شاء الله جاليه مسلمه كبيره جدا جدا، والناس لسه مش عارفه الدين، فعايزين حد يعلمهم، وقاده الحروب ومش فاضيين انهم يقعدوا يعلموا الناس الموضوع، اللي بيجاهد هنا اللي بيجاهد هنا، فعايزين معلم للناس. فاضطر في النهايه، اضطر اضطرارا ان هو يخرج عبد الله بن مسعود عشان يعلمهم الدين. ولما خرجوا واحد، خرج عبد الله بن مسعود للكوفه، شوف قال لهم ايه، قال اني والله الذي لا اله الا هو اثرتكم به على نفسي فخذوا عنه. انا كان بودي ما خرجوش، راجل فقيه وراجل عالم بالقران الكريم وراجل عنده خبره برسول الله السلام ومقدماء المسلمين اللي اسلموا، عايزه جنبي عشان يديني اراء فقهيه، لكن مضطر اخرجه فخذوا عنه بقى، ما يبقاش انا خرجته وما استفدتوش منه. فخذوا عنه. فشو قد ايه الكلمه قد ايه متالم وهو بيخرج واحد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ده كل ده حفظ الدين الاسلامي وكون لنا قاعده فقهيه ما شاء الله عظيمه جدا جدا. اقرا في قصه عمر كل جزئيه من جزئيات عمر فقه، ومش هو فقه لوحده، فقه وفقه الصحابه الكتير اللي عايشين معاه في المدينه المنوره. ده دي فتره عمر بن الخطاب. دخلنا في فتره عثمان بن عفان، سمح للصحابه كلهم يخرجوا في اي حته، اللي عايز يطلع الشام يطلع، واللي عايز يطلع مصر يطلع، واللي عايز يطلع العراق يطلع. ايه التغير؟ هل هو كانش عاجبه كلام عمر وغيره؟ لا، الوضع اختلف، لان انا خلاص في زمان عمر ما شاء الله كونت القاعده الفقهيه الكامله في معظم القضايا، ما عادش في قضايا جديده كتير، خلاص القضايا حسمت في معظمها. عثمان في معظم اموره في حياته قضى بما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلاص القضيه عمر حل الموضوع ده قبل كده باجتماع الصحابه، اكتمل الدين، عرفنا الاحاديث النبويه كلها تقريبا، وبقى عندنا حصيله ضخمه جدا جدا من الفقه الاسلامي اللي تقوم بها الدوله مستريحه من غير ما يكون الصحابه موجودين في داخل المدينه المنوره. ساعتها لا وازن بقى، قال لك لا ساعتها بقى طب في مسلمين جدد موجودين هنا وهنا وهنا عايزين نعلمهم، فانا اخد المصلحه ان انا اعلم الناس ديت الاسلام، ان انا اجاهد ان انا ما اضايقش على الناس الصحابه اللي عايزين يشتغلوا هنا ولا هنا يطلعوا، خلاص انا ما عنديش الاضطرار اللي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان، فسمح لهم. فلما سمح لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انساح الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا نشر العلم الإسلامي بشكل رهيب، فنشأت المدارس الحديثية، هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة منفصلة. نشأة مدارس الحديث حاجة من روائع عهد عثمان بن عفان، إن هو السبب في نشأة مدارس الحديث. وعبد الله بن عباس يروح مثلا مكة يعملوا مدرسة، يطلع بقى جيل من التابعين اهل مكه بقى اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاسلام بهذه التفصيلات يعرفوها عن طريق عبد الله بن عباس. انس بن مالك يطلع البصر، لما يطلع البصر هي مدرسه البصر، يطلع جيل من التابعين في البصره، جيل من التابعين في الكوفه، جيل من التابعين في الشام، تابعين اللي هم اتعلموا ايدين الصحابه. الكلام ده كله ما كانش موجود ايام سيدنا عمر بن الخطاب بهذه التفصيل، لان معظم العلم موجود في المدينه المنوره بس، بقيه البلاد ما فيهاش علماء مجاهدين، ما فيهاش فيها جيوش، ما فيهاش علماء وفقهاء وناس يقعدوا يدوا دروس علم ويجمعوا طلبة علم، والطلبة العلم مشغولين بس بقضية العلم وحفظ السنة النبوية وطرق قراءة القرآن الكريم وما إلى ذلك. الكلام ده كله في عهد عثمان بن عفان. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ عبقري عبقري، ما قالش أنا متحجر على ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمسك بالصحابة، لابد أن أمسك أنا أيضا بالصحابة في داخل، لا خد قرار تاني خالص، والقرار اللي خده هو الأصوب في زمانه، والقرار اللي خده عمر هو الأصوب في زمانه، روعة. هو ده الخلفاء الراشدين، هي دي سنة الخلفاء الراشدين، لازم استفيد من ده ومن ده بس أفهم الظرف. لو ما فهمتش الظرف هخطأ عمر في إمساكي بالصحابة أو أخطأ عثمان في إطلاقه للصحابة، وكان هذا مصيبا وكان هذا مصيبا، وهذه هي روعة التاريخ الإسلامي وروعة قصة الخلفاء الراشدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.